لحظة ممكن انت مو ذاك تجرحني وخان بيا، لحظة ممكن جاينيش عندك بعد ديك الاذية، كافي اسكت كافي كل مواد على شك صارت قديمة، عافية اسكت لا طلع كل دفاترنا القديمة. عينك قبل فترة من جنتاني ما جربت مرة تصير مكاني، نتغير أنا هواي مو نفساني، شاطر جنت وانت انت مو ذاك تجرحني وخان بيه.